فألهمها. بداية المسير لنفس مطمئنة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله دكتورنا الفاضل ومهندساتنا الكريمات. نبدأ إن شاء الله محاضرتنا الأخيرة في دورتي فألهمها بداية المسير لنفس مطمئنة. وقبل الانتقال لمحاضرتنا اليوم، نود أن نعرفكن على أكاديمية هندسة الأجيال. أكاديمية هندسة الأجيال هي أكاديمية نوعية تعنى بتوفير أول برنامج علمي متكامل لتلبية نداء الأمومة والأنوثة والأسرة على ضوء الكتاب والسنة وخطى سلف الأمة. رؤيتنا أمهات رائدات يبنين جيلا واعيا مصلحا. رسالتنا أكاديمية متخصصة تسعى لتأهيل المرأة المسلمة للقيام بدورها الفطري كأم، وتمكينها من العلوم المؤهلة لصناعة الأجيال بإشراف متخصصين من خلال برامج ومبادرات علمية وتربوية تخصصية وشاملة. دبلوم هندسة الأجيال برنامج أكاديمي متخصص يقدم عن بعد، يهدف إلى تأهيل المرأة لدورها الحضاري كأم ومربية أجيال من خلال تزويدها بالعلوم التربوية النفسية والشرعية اللازمة والمستمدة من صفاء الوحي. يستمر البرنامج لمدة سنتين مقسما إلى 4 مستويات، كل مستوى يمتد لأربعة أشهر مع اختبارات فصلية. تحصل المتخرجات على شهادة دبلوم هندسة الأجيال المعتمدة من جامعة مينيسوتا الإسلامية فرع المغرب، مما يؤهلهن لممارسة بعض الأعمال مثل العمل في مجالات التعليم المنزلي، التدريس عن بعد، تقديم الاستشارات الأسرية، الحضانة ومواكبة النفسية للأطفال. ومحاضرتنا اليوم بعنوان أثر تزكية النفس في نظرة المسلمة لقضايا الأمة والتفاعل معها، مع الدكتور حازم شومان حفظه الله، طبيب متخصص في طب وجراحة العيون جامعة المنصورة، داعية إسلامي له مشاركات بارزة في المحاضرات والسلاسل العلمية العامة والبرامج التلفزيونية. من أبرز برامجه الدعوية على فين يا شباب، قلب جديد، مشاهد من يوم القيامة. تفضلوا دكتور، نبدأ بعون الله. وبركاته، يعني إخواني وأخواتنا الكريمات المباركات، سعيد جدا جدا إن أنا يعني بدي يعني عطاء في أكاديمية هندسة الأجيال. الله يبارك في القائمين عليها، ويبارك في الطالبات، ويبارك في كل يعني من يدعم هذا الكيان العظيم اللي الرسالة بتاعته رسالة عظيمة في تغيير واقع الأمة. وسعيد جدا ان انا بدي في برنامج فألهمها، يعني سعيد جدا ان انا يعني بشارك في عمل لنصر الدين الله سبحانه وتعالى. عنوان المحاضرة أثر تزكية النفس، أثر تزكية النفس في ان المسلمة تقدر يبقى عندها نظرة في قضايا الأمة وتتفاعل معها. يعني انا بحب افكك دايما الكلام كده باللغه يعني العاميه، يعني ايه لو انت اشتغلت في التربيه النفسيه ليكي، لو انت اجتهدت على نفسيتك انك انت تربيها، التربيه النفسيه ده يؤدي الى ان رؤيتك لقضايا الامه تبقى اوضح قد ايه، وان يبقى عندك فاعليه في نصره الاسلام. فاعليه يعني ايه فاعليه يا جماعه؟ الكلمه دي لازم نقف معاها. يعني والكلمه الثانيه يعني ايه تربيه نفسيه؟ هو مش دي التربيه القلبيه؟ يعني انا بربي قلبي. ايه هو في فرق بين القلب والنفس؟ القلب حاجة والنفسية حاجة تانية خالص. اعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. يبقى القلب غير النفسية. القلب ده مكان المشاعر، حب الله، تعظيم الله، اليقين في الله. النفسية دي مكان الانا، مكان الانا، ذاتي، نفسيتي، رغباتي، امالي، الامي، جراح النفسية الدفينة، العقد النفسية الدفينة، الصندوق الاسود بتاع الانسان. يبقى النفسية حاجة والقلب حاجة. النفسية دي يا جماعة خطيرة جدا. في حاجة اسمها جبل النفس، مش هتقدري تنطلقي الى الله الا لو عديتي جبل النفس ده. جبل النفس ده الجبل اللي حاجب شمس الهداية عن قلبك. يبقى انت كل ما تقدري تتجاوزي جبل النفس. ايه هو النفسيه دي؟ حاجه صعبه ومحتاجه تربيه ومحتاجه تزكيه ومحتاجه مجهود. يا جماعه الرسول عليه الصلاه والسلام لما اتكلم عن نفسي قال: واسل السقيمه صدري. يا رب السخيمه اللي جوه نفسيتي دي شيلها يا رب. واسل السقيمه صدري. يعني ايه السخيمه؟ ماده سخمه ديت اللي هي يعني والعياذ بالله من العفن، من ال يعني مخلفات الانسان، يعني جوه نفسيه كل واحد مننا حته سودة، سرطان في نفسيه الانسان. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن اللي بيقوم الليل اصبح طيب نشيطا طيب النفس. طيب النفس يعني باله رايق. طيب واللي ما بيقومش الليل قال: والا اصبح خبيث النفس كسلان. خبيث يعني عنده ورم خبيث في نفسيته. ان طب وكسلان دي جت بعد خبيث النفس. يعني انت على حسب نفسيتك. نفسيتك دي اللي بتديك طاقه، نفسيتك دي اللي بتديك قوة. عشان كده اللي بيدخل من أنفنا للرئة اسمه إيه؟ النفس. نفس كلمة النفس. النفس ده بيدخل بالأكسجين للخلايا، الخلايا كون الاي تي بي بتاع الطاقة. فالنفس ده اللي بيدي طاقة. يعني انت نفسيتك دي، انت دلوقتي قاعدة محبطة بسبب نفسيتك، او قاعدة نشيطة نشيطا طيب النفس بسبب نفسيتك، انت منطلقه بسبب نفسيتك، انت عندك هشاشه وما بتقدريش تقاومي بسبب نفسيتك. يا جماعه التغذيه النفسيه دي هتنقلك في حته تانية خالص لو قدرت تعدي جبل النفس. عشان كده الرسول عليه الصلاه والسلام اتكلم برضه عن وحر الصدر، الوحره اللي هي الحربايه جوه نفسيه. النفسيه دي لو لم تزكى، لو لم تطهر، بتبقي انت جواكي حربايه وانت مش حاسه، انت جواكي حاجه وحشه وانت مش حاسه. احنا كتير مننا عنده سرطان في نفسيته، نفسيه خبيثه ادت الى انه كسول، ادت الى انه حسود، ادت الى انه دايما بتدور على الانا بتاعتها. لما تشترك في فريق عمل وما يتمشاش كلامها تهدها: هسحب ايدي عشان يعرفوا قيمتي في العمل ايه، لما العمل يخرب لاني سحبت ايدي يفهموا قيمتي. كل الدناءة النفسية دي بسبب ايه؟ بسبب سرطان في النفسية. يبقى كل واحد مننا لازم يجتهد على نفسيته. يبقى التربية القلبية دي حاجة والتربية النفسية دي حاجة تانية خالص. بدأنا نعرف خطورة النفس ايه؟ خطورة التربية النفسية، خطورة الاجتهاد على اصلاح النفس. طيب يعني ايه فعلية بقى؟ يعني اثر تربيتك النفسية، التربية النفسية للمرأة، في ان هي يبقى عندها فعالية في قضايا الامة. يعني ايه فعالية؟ فعالية دي جت في القرآن مرتين: والذين هم للزكاة فاعلون. والمرة الثانية إخوة يوسف اللي بقوا بعد كده أنبياء الأسباط، لما قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. عشان نعرف يعني نبي، عشان نعرف ربنا بيصطفي مين. في الوقت ده كانوا لسه عصاة، في الوقت ده ما كانوش لسه أنبياء، في الوقت ده كانوا لسه خطفين يوسف من أبوه وما اعترفوش بجريمتهم ولا استغفروا ربنا عليها. في الوقت ده سيدنا يوسف لما راحوا له في مصر هم مش عارفين بقى أنه أخوهم، فقال لهم: هاتوا لي اخ لكم من ابيكم، اللي هو بنيامين بقى، اللي هو اخو سيدنا يوسف من ام واحده وباقي الاسباط من ام ثانيه. قال لهم: هاتوا لي بقى ايه بنيامين اللي حد عندي. فقالوا له قالوا: شوفوا ربنا بيختار خامات شكلها ايه. ربنا عشان تعرفي ان استصلاح خامتك والشغل على تربيه شخصيتك وانك انت تبقي شخصيه قياديه ايجابيه فاعليه، والشغل على تربيه نفسيتك وانك انت يبقى عندك نضج نفسي وطهاره نفسيه وقوه نفسيه وتتخلصي من الهشاشه النفسيه، والشغل على تربيه عقليتك وانك انت تبقي فاهمه قواعد النجاح في الحياه. الخامه يا جماعه، يا جماعه في ناس كتير جدا من طلبه العلم وطالبات العلم بيهتموا بالمعلومات الشرعيه، بيهتموا بطلب العلم، بيهتموا باصلاح القلوب، وبينسوا الخامه الشخصيه والنفسيه والعقليه. فبيبقى في الاخر عنده معلومات كتير في الدين ولكن مش عارف يعمل ايه، قليل الحيله. عندها معلومات كتير ولكن في بيتها نفسها فاشله مش ناجحه، لان هي مش عندها شاشه نفسيه مش عارفه تعمل ايه، مفيش فاعليه. يبقى ده استصلاح الخامه. لازم نفهم ان من مهن الانبياء العظيمه ان الانبياء ما كانوش بس بيربوا قلبيا، ما كانوش بس بيدوا معلومات شرعيه، ما كانوش بس بيربوا اتباعهم على العباده، دول كانوا بيستصلحوا الخامه، بيربوا قاده، بيربوا ناس عندها فاعليه. يعني ايه فاعليه دي؟ انت قاعد تقول فاعليه والعنوان ازاي اتفاعل مع قضايا الامه ويبقى عندي فاعليه. يعني ايه فاعليه؟ فاعليه يعني عدم قله حيله. فعليه زي ما اخوه يوسف كده قالوا ليوسف: سنراود. سنراود من الاراده، ماده روده دي ماده روده اللي هي نفس كلمه امراه العزيز راودته. سنراود في نفس الصوره، ماده روده طالع منها ثلاث كلمات: الإرادة والريادة والرودان. يبقى يعني إيه سنراود؟ يعني رودان، هنروح ونيجي، يعني هنكلمه مرة واثنين لحد ما في الآخر يوافق. وجاية من الإرادة. الإرادة بص إحنا مصممين نعمل ده، بس لو إرادة من غير فعلية مش هتنفع. شوفوا ربنا وصف الأصباط بإيه؟ بالإرادة سنراود وإنا لفاعلون. والفاعلية يعني إيه فاعلون؟ يعني إحنا هنتصرف، إحنا هنخلص المهمة، هنجيب لك بنيامين. يعني هنجيب لك بنيامين، مش هيبقى فيه أي إعياء في تنفيذ المهمة، يعني مش هنشتغل بتباطؤ، مش هيبقى فيه تواني خالص، هنشغل دماغنا وهنخطط وهنصمم وهنعزم، ولو فشلت خطة هنعمل خطة تانية، ولو فشلت خطة تانية هنعمل خطة تالتة، وهنشاور وإنا لفاعلون. هي دي كلمة الفاعلية، هي دي اللي ناقصاكي، هي دي اللي ناقصانا يا جماعة. احنا ايه الفرق بين إنا لفاعلون وإنا لعاملون؟ لما أقولك لو سمحتي، أو جوزك يقولك لو سمحتي روح المطبخ هاتيلي كوباية مية ساعة وتعالي، تقولي لي ايه؟ تقولي له ايه؟ انا هعمل اللي انت قلته. هعمل يعني ايه؟ هو اداكي خط السير وانت هتنفذيه. امال يعني ايه انا هفعل؟ لا، لما يقولك بص بقى انت الرعية في البيت ده، انت الملكة بتاعت البيت ده، رب الاولاد. يعني ايه رب الاولاد؟ طب قول لي اعمل لهم ايه وانا اعمل لهم. طب اديني خط سير. لا لا لا لا لا، ان لفاعلون دي يعني انا ما تقوليش هعمل، انا مش هسألك اصلا اعمل ايه. انا هدخل وهدخل اكاديمية زي هندسة الاجيال وهتعلم يعني تربية اولاد، وهدخل مبادرات تعلمني يعني تربية اولاد، وهجيب كتب عن تربية الاولاد، وهشاور صحباتي اللي نجحوا في تربية اولادهم عملوا ايه، وهفكر وهخطط وهدعي ربنا وهتوسل واتضرع. انا هطلع انا خط السر وهنفذه. هي دي الفاعلية. يبقى لو انت جيت دلوقتي قلتي لي اعمل ايه الغزة؟ اغير البروفايل بيكتشر بتاعي؟ طب اعمل ايه الغزة؟ طب اعمل بوست على اي منصة السوشيال ميديا عندي عن غزة؟ اعمل ايه؟ قولوا لي اعمل ايه؟ دي ما عندهاش فعالية. انما اللي تعمل ورشة بقى، ورشة عصف ذهني مع صاحبتها، يلا يا جماعة نقترح نعمل ايه؟ زي اللي جاب ازازة وملاها حبوب ورماها في البحر، الدنيا كلها بتقلده دلوقتي. اهو ده واحد عنده فعالية. الفعالية دي مش معناها اني هنفذ، ده معناها اني هفكر وهخطط وهعزم وهشاور وهنفذ وهجيب بدايل. الفعالية يا جماعة، عدم قلة الحيلة. مش عايزك تربي ابنك على الفعالية، عايزك تتفقي مع جوزك على ان يبقى عنده فعالية في مهمه في البيت وانت عندك فعالية. عايزين يبقى عندنا فعالية تجاه قضايا الأمة، الناس كلها كلمة واحدة. طب نعمل ايه؟ طب نعمل ايه الغزة؟ انا ابني ما بيصليش، اعمل ايه؟ واحدة تانية، انا قلبي مقطط على غزة، اعمل ايه؟ واحد تالت، انا ابني انا بيتي بيقع ومراتي عايزة تطلق، اعمل ايه؟ كل الناس بتقول اعمل ايه؟ يا جماعة ما تفكر، ما تتعب، ما تدور، ما تبحث، ما تقرأ، ما تشاور، ما تتصرف. هي دي كلمة فاعلية. ساعة لما كل واحد من الأمة هيبقى عنده فاعلية، قالوا سنراود من الإرادة ومن الريادة، هجيب أفكار عمر ما حد عارف يجيبها قبل كده. هي دي الريادة، أول مرة هتتعمل. أنا هجيب أفكار جديدة. ومن الروادان هكلمه 50 مرة لحد ما في الآخر يقول خدوه. انت متخيل؟ سنراود عنه اباء وانا لفاعلون. انا مش بس هشتغل بارادة والريادة وكمان فاعلية. يعني ايه فاعلية؟ يعني هجيبه هعملها لا بتواني ولا بإعياء. شفتوا كلمة فاعلية في القرآن؟ طب والتانية؟ والذين هم للزكاة فاعلون. طب المفسرين، افتح التفسير هتلاقي مفسرين كتير جدا قاعدين يقولوا ليه مش والذين هم للزكاة مؤدون؟ طب ليه مش والذين هم مزكون؟ يعني ايه الزكاة فاعلون؟ هي كلمة الفاعلية جت مع تطلع الفلوس ليه؟ لانها مش تطلع الفلوس، لان ربنا لا يريد فقط ان الزكاة. انا بقابل ناس اغنية كتير جدا عايز يخلص من زكاته، هو مش عارف يعمل ايه، هو عنده مثلا 5 مليون جنيه زكاة في ساعة، عايز يخلص وخلاص. طب يوم يدي مثلا لاي حد، انزل وزع على الفقراء، انزل. يا عم فاعلية، يعني ايه فاعلية؟ فاعلية يعني اول حاجة يبقى في فاعلية في مقاومة شح النفس، في اخراج المال. انا مفيش حاجة اسمها هخرج يعني هخرج، هطلع فلوس يعني هطلع فلوس. تاني حاجة ان انا مش بطلع فلوس، انا ببني مجتمع. حتى العرب يا جماعة كان لهم كلمة خطيرة جدا، لما واحد مثلا يعمل مشاريع لتشغيل الشباب، ويقوم مثلا يصالح ما بين قرى قبائل وبعضها، ويعمل حاجات، يقولوا ايه؟ انه لذو فعال. يعني ايه ذو فعال؟ يعني عمل حاجات مبهرة نفع بها المجتمع. يبقى الزكاة دي بتوظف في بناء المجتمع. الزكاة دي بيتعمل بها حاجات بتحل أزمة الفقير في الحياة، مش فلوس وبتترمي. والذين هم للزكاة فاعلون. شايف المعنى الكبار؟ ان الفلوس دي لازم يبقى فيه فعالية في انفاقها، لان لو الدعاء قعدوا يدعوا ليل نهار واصحاب الاموال ما عندهمش فاعلية في ان الفلوس بتاعتهم توجه لبناء المشاريع الدينية وبناء الواقع النظيف، في الاخر جهد الدعاء يضيع. لازم الفلوس تدخل في خدمة دين ربنا. فربنا بيقول للاغنية خلي عندكم فاعلية، شوفوا فلوسكم بتتحط فين، شوفوا هتبنوا المجتمع بايه. كلام جبار، ده كلام ربنا لاصحاب رؤوس الاموال في القرآن، ده قصة لوحده، قصة جبارة. طب يعني يبقى اذا كده انا كل اللي فات ده انا بفكك لكم العنوان، اثر التربية النفسية في ان المسلمة يبقى عندها فاعلية في قضايا الامة. يبقى لازم تربية نفسية، اللي هو يعني التربية النفسية يعني كلمة يعني ممكن تبقى اوسع كمان من التزكية. يعني التربية النفسية دي عملية عظيمة. التربية النفسية دي لها اركان كتير جدا. يعني الطهارة النفسية ده ركن من اركان التربية النفسية، انك تتعبي عشان تتخلصي من الانا اللي جواكي، تقدري تبقي جزء من فريق عمل عادي، تقدري تشتركي في عمل فيه واحدة فوقك وتسمعي كلامها عادي عشان العمل الجماعي يمشي او روح الفريق يمشي. من ضمن اركان التربية النفسية الطهارة، الطهارة النفسية. من ضمنها القوة النفسية، القوة النفسية مش الهشاشة النفسية. القوة لما تكون عندك مشروع، عندك قوة، انت بقيتي صاحبة، بقيتي مسؤولة عن بيت ومسؤولة عن اولاد، انت بتربيهم بقوة، انت بتحسني التباعد للزوج بقوة، عندك قوة في الوصول لاهدافك بحق وحقيقي، عندك قوة نفسية في ترتيب وقتك. اللي من ضمن اركان التربية النفسية السهولة النفسية، مش كل ضرب ضرب ولا حاجة يا جماعة، السهولة النفسية والمرونة النفسية، انك تبقى انسانة سهلة مش ناشفة، في عقول خرسانية، في عقول مقولبة غير مفيش مرونة اصلا، ما تقدرش تغير رأيها لو اللي قدامها اقنعها، مفيش سهولة، ما بتعرفش تتفاهم، حاجة ناشفة كده. يبقى السهولة النفسية والمرونة النفسية من ضمن اركان التربية النفسية. النضج النفسي يعني من غير ما نتكلم يعني كتير، تعالوا ما نتكلم كده. اول صفة من صفات التربية النفسية، بدل ما احنا بقى قلنا العنوان ده، الفاعلية النفسية. يعني ايه الفعالية النفسية؟ هو الفعالية دي صفة من صفات الجسم، ولا صفة من صفات النفسية، ولا صفة من صفات القلب، ولا صفة من صفات الدماغ انه بيخطط وبيفكر؟ الفعالية دي ان كلك شغالة مع بعضك، دماغك بتفكر وقلبك بيتحمس ونفسيتك بتدي قوة وجسمك بيشتغل كله. فالفاعلية تنسب لكل. الفاعلية النفسية زي مين؟ زي السيدة خديجة. تخيلي لو انت بقى عندك فاعلية نفسية، اثر ده في انك انت تغيري الواقع، في انك انت تغيري واقع الامة. هي المرأة ممكن تغير واقع الامة؟ هو بيغير واقع الامة غير المرأة؟ هو بيغير واقع الامة غير الام؟ غير ده المرأة دي يا جماعة، يعني المرأة دي مفتاح جبار لاصلاح وانقاذ المجتمع. السيدة خديجة لقت جوزها داخل عليها، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جاي من غار حراء، بقاله 25 يوم بيتحنس في غار حراء، ليلة 25 رمضان اللي هو يعني 24 رمضان بالليل، داخل عليها في نص الليل بترجف بوادره، عضلات جسمه بتترعش، وداخل وبيقول يا خديجة دثريني دثريني، زملوني زملوني. في ايه؟ حكى لها بقى قصة الوحي اللي نزل عليه. قالت له والله لن يخزيك الله ابدا. يبقى الاول قدره على الدعم النفسي، يبقى اول حاجه عملتها ايه؟ الطبطبه. تخافش، ما تقلقش، ربنا معاك، والله ربنا ما هيسيبك، والله ربنا ما هيتخلى عنك. لو لحد كده كل الستات كده، انا تعبان يا زوجتي حبيبي والله ربنا ما هيسيبك، لا لا لا لا لا لا, لا. لو على قد كده دي اسمها طبطبه. الرجالة ما بتغيرش حياتها بالمرأة الضعيفة اللي بتقول كلمتين حلوين وخلاص. الطبطبة مهمة والكلام المطابق المهم، ولكن لوحده لا. شوف بقى بتقال له ايه بعدها. قالت له انك لتصل الرحم وتطعم المسكين وتحمل الكل وتكسب. تكسب المعدوم يعني بتعمل مشاريع لتشغيل الشباب. تحمل الكل يعني بتدي معونات شهرية للأسر الفقيرة اللي ما تقدرش تشتغل. تقر الضيف يعني بتجيب كل اللي في بيتك تقدمه لضيوفك لما ييجوا. تصل الرحم يعني انت انسان عارف كويس قوي بني عبد مناف وبنو هاشم وبنو عبد المطلب، وبتروح لهم منك شهريا هدايا. ده واحدة مذاكرة جوزها، ده واحدة عاملة ماجستير ودكتوراه في جوزها، دي واحدة فاهمة تفاصيل حياة جوزها. مش بيدخل بالليل اعمل لك العشاء وخلاص السلام عليكم وعليكم السلام. لا عملت ايه؟ قول لي، كلمني عن تفاصيل حياتك. انا صاحبتك وصاحبتي، انا شريكة عمرك وشريكة نجاحك. واحده مذاكره جزء، طب وبعد كده هلم بنا الى ورقه ابن نوفل. يعني ورقه ابن نوفل ده كان قسيس يا جماعه، قس يعني واحده بتفكر بره الصندوق. سيده اعمال بقى دماغ دي، لما تبقى المراه مثقفه، لما تبقى المرأة مبنية، لما تبقى المرأة متربية. يا بنتي دور الأمومة والتبعل للزوج، انك تبقي زوجة وأم، ده دور محتاج تأهيل جبار، ده دور عايز معاهد وجامعات تؤهل المرأة لهذا الدور. حاجة غير ان تأهيل المرأة انها تبقى دكتورة او تبقى مهندسة، تأهيل أم ورخصة قيادة أسرة للمرأة وتأهيل زوجة، ده موضوع عايز معهد احتراف أسري، عايز معاهد احترافيه عشان تقوم. واحده بتفكر بره الصندوق، لا السيس ايه ده؟ يعني كان ممكن مثلا واحده زيها حتى لو هتعمل ايجابيه وفاعليه تقول له تعالى ما نروح للكاهن بتاع هبل، ولا لا لا لا لا لا، اللي انت بتوصفه ده حاجه فعلا لها ارتباط بالسماء. احنا مش هنروح لبتوع الاوثان، احنا هنروح للناس اللي عندها وحي. ده شبه ده، شفتوا الدماغ؟ شفتوا التفكير؟ ورقة ابن نوفل تفكير غريب جدا بره الصندوق وسليم جدا، وما قالتلوش اذهب الى ورقة ابن نوفل، لا هلم بنا. التفت الساق بالساق، هلم بنا، رجل على رجلك، انا معاك، انا في ظهرك، انا سنداك، انا انتمتك، يلا انا وانت. يعني في الاخر اديته اكشن بلان، في الاول طبطبه وحنان وتفاعل ومشاركه، وبعد كده مذاكراه، فكرته بتاريخه اللي ممكن يكون في اللحظه دي هو مش فاكره، وبعد كده اديته اكشن بلان واديته خط سير، وفي خط السير قالت له انا معاك، اديته شراكه، شراكه نجاح. ايه ده؟ عشان كده كان لما النبي عليه الصلاه والسلام يبقى تعبان يروح لها يقول لها يا خديجه مالي. والله العظيم يا جماعه الكلمه دي اقسم بالله يتعمل باسمها معاهد، ويتعمل باسمها جامعات لتاهيل المراه كام وكزوجه. يعني انا بروح للناس اقول لهم انا تعبان، انا حيران، انا حاسس اني مشتت، انا حاسس اني مجهد نفسيا، انا حاسس اني محتاج ارتاح، وانا مال. لا لا لا لا، ده رايح بيقول لها هو انا مالي يا خديجه؟ هو يعني انت حاسه بنفسيتك اكتر مني؟ انت مذاكران اكتر مني؟ انت قارية من تعابير وشي اللي انا مش شايفه فيا؟ مش ممكن يا جماعة. هي دي اللي ربنا وضعها الوزيرة الاولى في الاسلام، اول سند لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، فعليا النفسية. تقدر تبقى كده؟ اقدر ابقى كده زي ما انا، عشان كده قلت لكم ان وظيفة المرأة اللي بتصنع من زوجها صاحب رسالة دي وظيفة عايزة عظماء. طبعا كنت عايز اتكلم عن حاجات تانية كتير، يعني صفات من التربية النفسية كتير غير الفعالية النفسية، ولكن انا هتكلم عن صفة واحدة كمان. يعني كنت اتكلم عن السهولة النفسية والمرونة النفسية، كنت اتكلم عن النضج النفسي والانضباط النفسي، كنت اتكلم عن الطهارة النفسية، ولكن انا الوقت ما عادش عندي مساحة غير ان انا اتكلم بجانب الفعالية النفسية القوة النفسية. وممكن سبحان الله يعني ده رزقنا كلنا ورزقكم برضو يا اخواتنا الكريمات، لان هو ده اللي ناقص المرأة في مجتمعاتنا، انها تفهم يعني ايه فعالية، انها تبقى عندها ريادة. شفت امرأة العزيز بتقول ايه؟ شفت الفعالية النفسية عند امرأة من اهل الباطل؟ انا جبت لكم فعالية خديجة اللي من اسباب اللي ربنا قدرها لانتصار الاسلام في الارض، فعالية امرأة العزيز اللي كانت عايزة تقع في الزنا مع واحد تعلقت به، ربنا قال وراودته، الكلمة اللي ربنا قالها على الانبياء في الصورة سنراود عنه اباه، اللي هو بعد كده بقى الاسباط وبقوا انبياء بعد كده، راودته، عندها ريادة، فكرت في طرق ما جاتش في ذهن واحدة قبل كده، وعندها ارادة، هوقع هجيبه يعني هجيبه، بس سيدنا يوسف طبعا كان اعظم، وعندها رودان، ده انا هروح واجي قدامه لحد في الاخر ما يتعلق بيا زي ما اتعلقت بيه، ارادة، ريادة. انت فين؟ امرأة من اهل الباطل عندها كل هذه العزيمة وكل هذا الفكر وكل هذا التخطيط وكل هذا الجهد، انتوا فين؟ تعالي شوفي سيدات اللي بنوا شركات عالمية، تعالي شوفي الوقت السيدات اللي بانيين مؤسسات مجتمعية مالية العالم لأهداف بالباطل، تعالي شوفي السيدات الوقت اللي وصلوا لزعامات تاريخية وزعامات سياسية وزعامات إعلامية، تعالي شوفي السيدات اللي عاملين صحف واللي عملوا كتب واللي خدوا نوبل واللي خدوا، انت فين يا مسلمة؟ فينك؟ سايبة المعركة ليه؟ مفيش معركة من غير المرأة. مفيش، مع ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين المؤمنات ذاكرين الله ذاكرات قانتات ايه، ربنا بيقول لك ما تنفعش من غيرك، انت نص الاصلاح، انت نص الشقائق، يعني الراجل شق والست شق، الاثنين مع بعض كونوا الايه، كونوا الحاجه القوه النفسيه. زي السيده حفصه كده، السيده حفصه النبي عليه الصلاه والسلام طلقها، وفي كمان كلام انه طلقها كمان مره تانية، يعني واحده بدات تحس بجد بمشكله مع جوزها، في نفور بحقه حقيقي، بيتها بيقع بجد، حياتها بتنهار بجد، الموضوع مش بسيط يعني، مش لا ده مره ورا مره. حفصه عملت ايه؟ قوه نفسيه، قررت ان هي تقاتل عشان تحافظ على بيتها واسرتها. اول حاجه هبدا ارفع الوعي الثقافي والوعي العلمي والوعي، هبدا جابت الشفاء بنت عبد الله اللي هي معلمه المدينه المنوره، اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان مكلفها بانها واقفه على صغر تعليم النساء في المدينه، وبقت صاحبتها. الرسول صلى الله عليه وسلم داخل من البيت لقى الشفاء بنت عبد الله عند السيده حفصه، بدات بقى ايه، اتعرفي بقى على النساء اللي يزقوك لقدام بجد، اتعرفي، ما تقعديش بقى تكلمي لي مع صاحبتك في التليفون 3 ساعات، ما تضيعيش عمرك، اتعرفي على شركات النجاح، على الاحتكاكات العظيمه اللي تنقلك نقله تانية. صاحبه الشفاء بنت عبد الله الرسول صلى الله عليه وسلم دخل فرحان جدا ان زوجته بقى بتتغير، والشفاء بنت عبد الله قام قايل للشفاء الا تعلميها رقيه النمله. رقيه النمله دي ارجوزه كده، اغنيه صغننه كده، كان نساء المدينه يقولوها للعروسه، العروس تحتفل و يعني ايه وتكتحل وكل شيء تفتعل غير ان تعصي الرجل، يعني كانت ارجوزه جميله كده كانوا يقعدوا يغنوها في الافراح للنساء، يقولوا لها عايزينك تبقي عروسه كل يوم، واهتمي بقى بالجمال، واهتمي انك كل يوم تبقي امراه جديده، واسمعي كلام جوزك وخليكي مطيعه ليه وما تزعلهوش يعني. فالنبي عليه الصلاه والسلام كمان بيوصل رسائل، كملي بقى كملي بقى. سيده حفصه ذكرت جوزها زي سيده خديجه ذكرت النبي عليه الصلاه والسلام، وعرفت ان النبي عصام بيحب الحلويات جدا، فبقى لما يجي لها الجلة دي عسل مميزه جدا عانتها بقى، وبقى كل ما النبي عليه الصلاه والسلام يجي تقوم ساقيه من العسل، لدرجه ان بعد فتره من التغييرات الكبيره اللي حصلت في حياه السيده حفصه، تحولت السيده حفصه في هذه الفتره الى احب زوجة القلب النبي عليه الصلاه والسلام، لدرجه ان في قول من الاقوال في اسباب نزول سوره التحريم لما تحرم ما احل الله لك، ان بعض زوجات النبي ومنهم السيده عائشه غاروا من التعلق الشديد والارتباط الشديد اللي بقى عند النبي عليه الصلاه والسلام بالسيده حفصه. ايوه قومي خلي عندك قوة نفسية، ذاكري جوزك تاني، ذاكريه تاني، اعملي فيه دراسات عليا، اعظم دراسات عليا في العالم تعمليها انك تكتشفي مواهب اولادك، وانك تكتشفي جوزك، وانك تقفي في ظهرهم، وانك تعملي لهم بيئة ايمان في البيت، وانك تحولوهم لناس عظماء، ده اعظم انجاز. زي ام سليم اللي عملته مع ابو طلحة، حولته من راجل اعمال كافر لجندي من جنود الله في الارض ينصر النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم من الفجر لحد بعد العشاء، يعني عليه الصلاة والسلام. فالقوة النفسية فيها معاني كتير جدا. طيب انا عايز في الاخر بقى اقول ايه التشكيل العملي. التشكيل العملي بداية يعني ايه، يعني انا عايز اخرج من الـ يعني الـ المحاضرة اللي ذاتها لكم او الورشة اللي عن التربية النفسية وعن الفاعلية النفسية والقوة النفسية اللي انا ذاتها لكم، واثر ده في ان المرأة تبقى صانعة تاريخ ومغيرة احداث، وتبقى صانعة لمجد الامة، وزي فاطمة الفهرية وزي عائشة. وقومي بقى قومي قومي، وتركوك قائمة مش وتركوك منهارا، قائمة، قائم بأمر الله، الذين يذكرون الله قياما مش وقوفا، في فرق انك تبقي واقفة وانك تبقي قوامة لله، صاحبة قومات لنصر الدين الله سبحانه وتعالى. الشعار اللي عايز اخرج بيه من اللقاء النهاردة، وإنا لفاعلون، الشعار اللي ربنا اصطفى الأصباط انهم يبقوا أنبياء من ضمن الأسباب عظمة الخامة بتاعتهم في نفسيتهم وفي ارادتهم، وانا لفاعلون. انا عايزك بعد كده يبقى ده شعارك في الحياه، وانا لفاعلون. غزه نعمل ايه؟ يا مشايخ قولوا لنا نعمل ايه؟ يا دعاء قولوا لنا نعمل ايه؟ اعملي ورشه مع صحباتك وابداوا تناقشوا نعمل ايه؟ طب ندور ممكن اقول لك ادخلي على الشات جي بي تي وابداي اسالي، اعمل اتصرفي، انا مش قصدي هنا حاجه معينه، انا قصدي اتصرفي، فكري، دوري، ابحثي، اقري، شوري، ادعي، توجهي. انما مش ممكن اللي هتسال ونعمل ايه لغزه يبقى ما عندهاش فاعليه. ما عندهاش فاعليه اجرائيه، مش قادره، مش قادره. وانا لفاعلون، خلي عندك فاعليه في بيتك، فاعليه تجاه اولادك وتربيه اولادك، فعالية تجاه جوزك وحسن التباعد لجوزك، فعالية تجاه قضايا الأمة زي غزة، خلي عندك فعالية. مش عايزين الهشاشة النفسية، يعني زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابي في غزوة الأحزاب: خذل عنا ما استطعت. ما قالوش يعني أعمل إيه، خذل عنا ما استطعت. يعني أنا نفسي دلوقتي ما عنديش ليه خط سير أقول لك تعمل إيه، خذل عنا ما استطعت. الله حلم الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. فوما تلك بيمينك يا موسى، يعني مسك عصاية في إيده، ربنا بيقول له اكتشف العصاية دي هتغير تاريخ أمم. العصاية اللي في إيدك دي، فين العصاية بتاعتك؟ فين الميزة اللي ربنا اديها لك؟ وما تلك بيمينك، انت بقى ايه اللي معاكي تقدر تغيري بيه الأمة؟ موهبتك العقلية، فصحتك، معلوماتك في التربية، انك تبقي مربية وداعية إلى الله. اكتشفي نفسك. الله يوفقكم أخواتنا الكريمات، الله يبارك في أكاديمية هندسة الأجيال، الله يبارك يعني في القائمين على برنامج فألهمها، الله يحفظ جميع الطالبات يا رب، وجميع المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات يا رب. الله يجعل يعني الله يجعل هذا اللقاء في موازين حسناتنا جميعا. اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا، اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا دكتورنا الفاضل على هذه المعلومات القيمة. مهندساتنا الكريمات، لدينا غدا وبعد غد فترة استدراك لسماع المحاضرات، ولا تنسين مشاركتنا تطبيقاتكن في كتيب الأنشطة، وأرسلن لنا صورا لتشجيع أخواتكن ليجدن الأثر بإذن الله تعالى، وترقبن البشريات خلال الفترة المقبلة. مهندساتنا الكريمات، تزكية النفس ليست غاية نصل إليها في يوم أو في دورة، بل هي رحلة عمر نسعى فيها كل يوم لنقترب من الله أكثر ونسمو بأخلاقنا. فصلاح القلوب هو أساس صلاح الأعمال، ومن جاهد نفسه زكاها، ومن أهملها أهلكها. وإن بداية الطريق خطوة صادقة تتجدد بالعزم وتثمر حين نرى أثرها في أقوالنا وأفعالنا. فلنجعل هذه الدورة بداية عهد جديد مع أنفسنا، عهد توبة وإخلاص وسعي دائم إلى رضا الله. فإن تزكية النفس لا تنتهي بانتهاء المحاضرات، بل هي عمل مستمر يتجدد مع كل صلاة وكل ذكر وكل موقف نختار فيه الحق على الهوى. شكر الله لكم حضوركن طالباتنا الكريمات، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما تعلمنا ويزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فألهمها بداية المسير لنفس مطمئنة.